فدخول الباء على خبر ليس وما يفيد ايه؟ التأكيد. صح يا سيدنا؟ اي ما انت بنعمة ربك بمجنون، وما انت في هذه العمر، كل ده تزاد الباء عشان تفيد يا اولادي التوكيد. طبعا سيدنا الشيخ ابن مالك قال فيها كلام جميل، يعني قال اعمال ليس اعملت ما دون ان، اعمال ليس اعملت ما، يعني ما اعملت عمل ليس بدون ان يقع بعدها ان، خلاص مع بقاء النفي، مع بقاء النفي، لانك لو ادخلت الا زال النفي. فهمت ولا لما قلت مثلا ما زاد عالما نفيت عنه ايه؟ طيب يبقى بقاء النفي اهو، ما زاد الا عالم يبقى نقص النفي. وترتيب زك، ترتيب ايه؟ ترتيب يعني ان يتقدم اسمها وتاخر زك، يعني علم وعرف. فهمت ولا لا؟ يبقى جمع كل شروط في بيت واحد. قال ايه يا اولاد اهو، خد بالك بص كده، قال اعمال ليس اعملت ما دون ان مع بقى النفي وترتيب زك علم، يعني فهمت ولا لا؟ اظن كده واضح. طيب وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء، يعني خذوا بالكم ما بأنت معنيا أجاز العلماء. هنشرح إن شاء الله البيت ده، بس أنا عايز أقول حكاية الباء اللي قال عليها الشيخ. وبعد ما وليس جر الباء الخبر، وبعد ما وليس جر الباء الخبر، يعني الباء تدخل في الخبر. ها وما زي الآية اللي احنا قلناها هي، ها ما انت بنعمة ربك، لما اقول ما زيد بعالم، وانا قلت لكم دايما زيادة الباء دي تفيد التوكيد يا اولاد، صح؟ يعني لو اختنا الكريمة اقول لها ليه ما دخلتيش الامتحان، قلت لست مذاكرة، نفت عن نفسها هي. لو قلت لست بمذاكرة ابتدت، لان لو قلت لست مذاكرة ممكن تكون مذاكرة نص الكتاب ونص الباقي مش مذاكرة، فخافت تدخل الامتحان. لو قلت لست بمذاكرة معناها ايه؟ ما فتحتش الكتاب اصلا. فهمت ولا لا؟ هذه الباء اللي تفيد ايه يا اولادي؟ التوكيد. دايما اي حرف زائد في اللغة يفيد التوكيد، صح؟ بس لما ناتي القرآن ما نقولش زائد، يقول حرف صلة تأدبا مع كلام الله سبحانه وتعالى. طيب خدوا بالكم، صلوا على الحبيب. احنا قلنا كم شرط يا اولادي؟ الشرط الاول الا تقع بعدها ان، الشرط الثاني الا يتقدم خبرها، خلاص. الشرط الثالث ايه؟ الا يتقدم. ايوه نيجي للشرط الرابع اللي هو قال عليه الشرط الرابع عندك ايه؟ ها ايوه خدوا بالكم يا اولاد، انتوا عارفين تسمعوا عن حاجه اسمها معمول خبر يا سيدنا الشيخ احمد؟ لا. ايوه كويس كويس، انت عرفت يا ولد حافل ما شاء الله، الواد بيقول لا كويس. ايوه كده كويس، خد بالك يا شيخ احمد، ما زيد آكلا طعامك. تعالى سيدنا الشيخ أحمد، ما أقول حجازية يعني تعمل عمل ليس عند أهل الحجاز، زيد اسمها مرفوع، آكلا خبرها منصوب، صح يا أولادي؟ طعاما، أنت يا شيخ أحمد تسأل يا طعام يقول لك نعم، أنت منصوب يقول لك أي منصوب، يا ولد من نصبك يقول آكل ده، لأن آكل ده اسم فاعل يعمل عمل فعل، كأنك قلت ما زاد يأكل طعامك. فهمت ولا لا؟ وإن عندنا اسم فاعل يعمل عمل إيه؟ وإذ قال ربك الملائكة إني جعله في الأرض، هي نفسها أجعله في الأرض خليفة. فده اسم معمول الخبر. يعني إيه معمول الخبر؟ يعني الخبر اللي هو آكل هو الذي نصب طعامك، هذه كلمة معمول، يعني هو الذي عمل فيه النصب، صح؟ المعمول ده، المعمول ده هل يمكن أن يتقدم؟ يعني ممكن أقول ما طعامك زيد آكلا، لو قدمته بطل العمل. لو قلت ما أقول إيه طعامك زيد آكل، فهمت ولا لا؟ يبقى أصبح ما لا عمل إيه؟ ليه؟ لأن معمول خبر تقدم، صح؟ طب لو كان ظرف أو جار ومجرور ألا بدا جائز، لأن ظروف والمجرور يتوسع فيها ما يتوسع في غيرها، سماح يعني. هذا معنى البيت اللي احنا قلناه يا شيخ احمد. ها خد بالك يا شيخنا بيقول ايه،